Thank you. محمد ما عليك مولانا اللهم النبي Thank you.

مولانا عليك يا محمد والله عليك يا مولانا سبحانك يا رب اللهم صل على حوض جمال النبي عليك يا مولانا

ضيع مش محمد بص عليه عليك يا مولانا عليك يا سيدي صلى على النبي Thank you. عليك يا مولانا. صل على النبي. ثم جئنا الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم.